ثم عقب بعد ذلك بالدعوة إلى هذا التوحيد. وهذا كله يرجع إلى حسن تبويبه رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله يذكر أن في العبد قوتين، أن في العبد قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. وإذا نظرنا إلى ترتيب المؤلف رحمه الله نجد أنه أولا أشار إلى أي قوة؟ قوة العلمية، ثم بعد ذلك عقبه بالقوة العملية وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، العمل ودعوة الناس وحثهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهذا كله راجع إلى القوة العملية. لذلك ابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين قسم الناس في هذه القوى أو في هاتين القوتين إلى أربعة أقسام. قال: منهم من تكون عنده القوة العلمية قوية ولكنه ضعيف في القوة العملية، عنده زيادة في أي قوة؟ العلمية، وضعف في القوة العملية. وهذا قال مثله مثل رجل يبصر ولكنه لا يعمل، فهو فقيه إلا إذا حضر العمل، إذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. وهذا كما يقول رحمه الله: وهذا الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، تجده يعلم يتعلم ويقرأ ويحفظ، لكنه إذا جاء قيام الليل، إذا جاءت الطاعات، إذا جاءت النوافل، كسل وشارك الجهال في عدم العمل، فهذا عنده تقصير في أي قوة؟ القوة العملية. قال: وعكسه من يكون الغالب عليه القوة العملية لكنه عنده ضعف في القوة العلمية، وهذا مثل كثير من الجهال الذين يعبدون الله ويكثرون من العبادة لكن دون علم ودون بصيرة ودون فقه، مثل أرباب التصوف وغيرهم ممن يلحق بهم. والقسم الثالث من الناس من تكون أو من يكون اجتمع له القوتان، فهذا استقام في سيره وعلم طريق ربه. ومنهم من يكون فقد القوتين، لا علم ولا عمل، فهذا جهد البلاء ودرك الشقاء كما يقوله رحمه الله تعالى، يعني أن هذا غاية الخسران. فهذا كله يرجع إلى ترتيب المؤلف في هذا الباب. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب وإن كان المخصوص به نبينا وإلا فهو خطاب له ولأمته على العموم. هذه أي هذه الدعوة وهذه الطريقة وهذا المنهج، سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو إلى الله وحده لا شريك له، هذا محل الشاهد، فيه الدعاء والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم والهدى، والبصيرة هي أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم البصيرة. ثم قال: وسبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله، فهو تنزيه مشتمل على التعظيم، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أن كل تنزيه لا بد من اشتماله على ماذا؟ على كمال ضده، على ثبوت كمال ضده. فلما نزهنا الله في قولنا سبحان الله فيه تعظيم أو ليس فيه تعظيم؟ فيه تعظيم، لأنه لا بد من إثبات كمال ضده، فننزه الله عن النقص ونثبت كماله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته وكبرياءه وغير ذلك من صفات الكمال. وما أنا من المشركين، أي أني مع كوني أدعو إلى التوحيد أتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وهذا فيه بيان خطورة مخالطة المفسدين. إذا كنت داعية إلى الحق فينبغي عليك أن لا تخالط أهل الباطل. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله ويخالف ولا يخالط أهل الشرك. وهكذا عموم أهل الفساد من أهل المعاصي وأهل الكفر وأهل البدع، تفيده هذه الآية في بيان خطورة المخالطة أمثال هؤلاء. قوله في هذه الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ذكر أهل العلم فيها تفسيران ذكر أهل العلم فيها تفسيرين. التفسير الأول أي أنا وأتباعي على بصيرة، أنا وأتباعي على بصيرة. فهنا من حيث هذا المعنى يحسن الوقف، فتقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم تقول ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وأنا وأتباعي على بصيرة وعلم وهدى ولسنا في شك. والتفسير الثاني معناه أدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعي كذلك يدعون على بصيرة. فتكون الآية تقرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالتفسير الأول كانت البصيرة راجعة إلى من؟ إلى الدعاة، راجعة إلى الدعاة أنفسهم فهم على بصيرة. وفعل التفسير الثاني راجعة إلى الدعوة، فدعوتهم على ماذا؟ على بصيرة، دعوتهم على بصيرة. وكلا التفسيرين أو كلا التفسيرين لازمان بعضهما لبعض. إذا كان الإنسان على بصيرة فإنه يدعو إلى بصيرة، وكذلك إذا كانت دعوته على بصيرة فإنه يكون من أهل البصيرة. لكن رجح ابن القيم والفراء وغيره أن أولى التفسيرات وأقواها هي قوله أن البصيرة ترجع إلى ماذا؟ إلى الدعوة، معطوفة على أدعو، أي أدعو على بصيرة، أدعو على بصيرة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان هذا في سنة 9 وقيل سنة 10 للهجرة. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا فيه إشارة إلى أنك إن أقدمت على بلد فينبغي عليك أن تتهيأ لما فيه من الشبه. فهنا مقدم على بلد فيه اليهود والنصارى أهل الكتاب، فأرشده إلى أنك مقدم على هؤلاء حتى تتهيأ لمداخلهم ومخارجهم وتعرف شبهه. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية إلى عبادة الله، إلى عبادة الله. وجاء في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى عبادة الله، أي معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فبين أن المراد هنا بالعبادة أيضا هو التوحيد، توحيد الألوهية، والتوحيد هو الإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الحديث فيه رد على من يقول أن أول واجب على العباد هو النظر كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، وأيضا رد على الحركيين والحزبيين والسياسيين الذين يقولون أن أول الواجبات هو الإمامة والحكم، اشترك معهم في ذلك الرافضة. فهذا كله خلاف دعوة الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أول ما يدعو الناس إلى التوحيد. وفيه بيان أن الأمور كلها لا تصلح إلا بالتوحيد، فلا تنفع بعد ذلك الصلاة والزكاة إذا لم يكن هناك توحيد. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه بيان أهمية الصلاة وأنها تأتي في الأهمية بعد التوحيد. وفيه أيضا من المسائل الأصولية أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة، كفار مخاطبون في فروع الشريعة. ومعنى مخاطبون في فروع الشريعة أي أن الكافر كما أنه يحاسب على كفره، فإنه وإن كانت لا تصح منه الصلاة فإنه زيادة في عقوبته يعاقب على تركه الصلاة ويعاقب على تركه الزكاة، لأنه مخاطب بهذه أو بالدين كله، مخاطب بفرائض الإسلام كلها. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا بين أن من حقوق الفقراء على الأغنياء أداء الصدقات والزكاة إليهم، وخص الفقراء هنا لأن حقهم آكد في الزكاة من بقية الأصناف 8. الفقير أولى من صاحب الدين، وأولى من ابن السبيل، وأولى من غيره. ففيه تقديم حق الفقراء على حق غيرهم. وفيه كذلك أنه إن منع الرجل الزكاة فإن لولي الأمر أن يأخذها منه. وفيه من مسائل الفقه ما اختلف فيه العلماء في الزكاة، هل يجب تقسيمها على أهل أو الأصناف 8، أو أنه إذا أعطي صنف منها يكفي. هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو الصحيح أنه إن أعطى صنفا من الأصناف الزكاة كلها فقد برئت ذمته، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمه الله تعالى. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي أنك إذا جمعت منهم الزكاة فابتعد عن أنفس الأصناف. إذا جئت وتأخذ من زكاة الغنم لا تأخذ أفضلها، وإنما تأخذ من الوسط، كذلك في الإبل تأخذ من أوساطها. فكرائم الأموال معناه خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، هذا هو خيار المال. أن يخرجوا من الوسط، لا يخرجوا من الكرائم ولا من الشرار، لا يخرجوا من الغالية ولا من الرخيصة، وإنما يخرج من ماذا؟ من الأوساط. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه بيان خطورة الظلم وخطورة التعرض لدعاء المظلوم، فإن دعاءه مستجاب وليس بينه وبين الله حجاب. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه دليل واضح وظاهر على قبول خبر الآحاد في العقائد، وفيه الرد على المتكلمين الذين يجعلون من شرط قبول العقائد هو التواتر. وأهل السنة يقولون: إذا صح الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولو جاء من طريق واحد فإنه يفيد العلم واليقين، ما دام أنه صح واحتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. ويخطئ من يقول إن خبر الآحاد يفيد الظن، وهذا تجدونه مدونا في بعض كتب المصطلح والأصول. لكن الصواب الذي عليه أهل السنة، بل نقل ابن القيم والأصفهاني والسمعاني الإجماع على أن خبر الآحاد إذا صح واحتفت به قرائن القبول فإنه يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. فانظر إلى هذا الحديث: معاذ ذهب وحده إلى ناحية من نواحي اليمن، هل ذهب ينقل لهم الفقه فقط والأحكام، أم أنه أول ما أمر أن ينقل لهم ماذا؟ العقائد. وهو واحد أو اثنين أو ثلاث أو عشرة؟ واحد. فهو فلو كان أو كانت العقيدة لا تقبل من الواحد لقال أهل اليمن: لا نقبل منك حتى يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم العدد المتواتر ما فوق عشرة، ثم بعد ذلك نقبل منك العقائد. وهذا خلاف هدي السلف مثل ما قلنا. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصلون في مسجد بني سلمة، مسجد القبلتين، وهم متجهون إلى الأقصى، فسمعوا رجلا ينادي من الصحابة: حولت القبلة. فتغيروا وهم يصلون إلى جهة الكعبة. قبلوا خبر الآحاد أو ما قبلوه؟ قبلوه وعملوا به. وهذا مثل ما ذكرنا، ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 وجه في إفادة خبر الآحاد للعلم. ولشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عدد من المؤلفات في ردوده على أبي الحسن في قضية أن خبر الآحاد يفيد العلم ولا يفيد الظن. قال: أخرجاه أي البخاري ومسلم، ولهما أي أيضا البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية. وفي رواية: لأدفعن اللواء. وهنا ذكر أهل العلم فرقا بين الراية وبين اللواء، وبعضهم قال إنهما واحد. لكن ورد في حديث ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وكان لواؤه لونه أبيض، وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد أنه قال: لأعطين الراية. غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، وفيه شهادة له بأنه يحب الله ورسوله، وشهادة له بأن الله يحبه ورسوله. هذه الفضيلة ليست مختصة بعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما يشاركه فيها الصحابة، لكنها مثل الشهادة لمعين بالجنة، وإن كان الصحابة كلهم في الجنة، لكن لما يذكر أن أبا بكر في الجنة فهذه فضيلة لأبي بكر، وعمر في الجنة، الشهادة لهم بالتعيين فيه فضيلة لهم. فكذلك علي هنا رضي الله تعالى عنه فيه فضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بمحبة الله ورسوله له، وشهد له بأنه يحب الله ورسوله صدقا. ثم ذكر بشارة وهي يفتح الله على يديه، وهذه آية من آيات النبوة، وهو إخبار بالغيب. وكذلك في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه إثبات صفة ماذا؟ المحبة لله عز وجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ويدوكون كما فسرها يخوضون، أي يتباحثون فيما بينهم من الذي يعطى هذه الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أنه يعطاها. وهذا فيه بيان فضيلة الصحابة وحرصهم على الخير، وفيه كذلك فعل الأسباب لتنال الثواب، ولا تعتمد على لا يكن اعتماد أو توكل دون فعل السبب، بل لا بد أن تجمع بين التوكل وفعل السبب، اعقلها وتوكل. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه تفقد الإمام لرعيته. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتكاسلون، وإن كان علي مريضا لكنه ذهب مع الجيش وكان أرمد ولحق بالمسلمين في خيبر، فلم يجعل ذلك عذر له عن التخلف، هذا له فيه فضيلة أيضا. لذلك جاء في الصحيحين أنه كان أرمد رضي الله تعالى عنه، فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخلف، لعلمهم بخطورة التخلف عن الجهاد في سبيل الله. فأرسلوا إليه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتي به فبصق في عينيه، أي تفل في عينيه، ودعا له فبرأ. والفاء هنا للتعقيب، أي أنه منذ أن تفل برأت عينيه مباشرة في الحال، وهذا أيضا من آيات النبوة، كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم. وهذا فيه أدب القتال والجهاد في سبيل الله، ثم ادعهم إلى الإسلام. فبين هنا أنه يأتيهم بوضوح، انبذ عليهم أو انبذ إليهم على سواء، لا كما يفعله خوارج العصر وغيرهم، يقاتلون بالغدر والخيانة والخديعة، فهذا ليس من الإسلام في شيء. قال له انفذ حتى تأتي بساحتهم، وإذا جئت بساحتهم ادعوهم بعد ذلك إلى الإسلام، فيعرفون أن هذا الجيش جاء غازيا عليهم، ولا يأتون غدرا وخيانة وخداعا ونكثا للعهود وللشروط للمواثيق وغير ذلك. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام الشهادتين، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والنعم المقصود بها الإبل، والإبل الحمراء كانت لها قيمة عند العرب ومكانة، فبين أن هداية رجل واحد خير من كثير من هذه الأنعام الحمراء، وهذا فيه فضيلة هداية الناس، هداية الإرشاد، وكذلك فيه جواز الحلف على الخبر أو على الفتيا من غير استحلاف، وإن كان لا يكثر منه لكنه على الجواز. فإذا خلاصة هذا الباب فيه أنه يجب على من حقق التوحيد وعلمه وابتعد عن الشرك أن يسعى في ماذا؟ في الدعوة إليه. قال فيه مسائل، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وما أكثر من يدعو الآن إلى الحق أو إلى المنهج وهو في حقيقة الأمر داعية إلى نفسه، لذلك تجده ينتقم لنفسه ويغضب لنفسه ويجمع الناس على نفسه. وأما إذا تكلم في غيره وإن كان على طريقته ومنهجه لا يغضب ولا يلتفت إلى هذا الأمر، فهذا داعية إلى نفسه وليس داعية إلى الحق، فتجده يعصب ويجمع ويركز ويضع في قلوب تلاميذه فقط الرجوع إليه ومحبته وتجميع الناس حوله. أما أهل السنة فإنهم دائما تكون دعوتهم ودعوة طلاب العلم وتلاميذهم إلى الالتفاف حول كبار العلماء والرجوع إليهم والأخذ بفتاويهم والأخذ بأقوالهم، فهذا هو الفارق أو من الفروق الجلية الواضحة في قضية أن الإنسان هل هو مخلص في دعوته أو أنه غير مخلص في دعوته. نعم. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. نعم، لا بد أن يدعو ويعبد الله على علم، لا يجوز أن يعبد الله على جهل، ولا يجوز له أن يدعو على جهل كما يفعل التبليغ وغيرهم، مباشرة يدعو أول ما يدخل معهم الرجل قم عليك البيان ويتكلم بجهل، فهذا ليس من دين الأنبياء وليس من طريقة الرسل طريقة الصحابة. وتفصيل ذلك وبيان دعوة الأنبياء يرجع إلى كتاب شيخنا أيضا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فصل وبين كيف أن الأنبياء عبر قصصهم وقائعهم مع أممهم كان أول ما يدعون إليه هو التوحيد وليس الإمامة والحكم أو السياسة أو غير ذلك. نعم. الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. أين هذا في الآيات؟ سبحان الله. نعم. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لما قال سبحان الله وما أنا من المشركين دل على أن الشرك فيه سب لله عز وجل، لأنه وضع شريك مع الله وهذا فيه انتقاص لحق الله. نعم. السادسة: وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منه لئلا. نعم، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. وهذا ما أشرنا إليه، خطر القرناء، قرناء السوء، وهذا عام في كل قرين. قرين السوء من أهل الشرك فإنه يدخل عليك شركه من غير أن تشعر، وقرين السوء من أهل الفسوق، وقرين السوء من أهل البدع. لذلك كان السلف يحذرون من القرناء شد التحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الرجل بنافخ الكير وحامل المسك، فهكذا صاحب أو الصاحب الحسن أو الصالح والصاحب السيء، كما قال ابن مسعود المرء بخدنه، وكما قيل الصاحب ساحب، وكما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تجد رجلا يميل إلى أهل البدع إلا وفي نفسه خبيئة سوء. وقيل لسفيان ها هنا رجل يزعم أنه من أهل السنة، فقال من يجالس؟ سئل عن الربيع بن صبيح، قال ما مذهبه؟ قالوا من أهل السنة. قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. قال إذن هو قدري. وسأل عبد الله أباه الإمام أحمد عن رجل هنا يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، فقال ذاك رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. فالذي يخالط أهل البدع ويؤانسهم ويجالسهم، أو الذي يخالط أهل الشرك ويأنس بهم ويجالسهم، هذا كله فيه خطورة، ومن أعظم مخاطره أنه يلحق بهم، أنه يلحق بهم. جاء عقبة بن علقمة إلى أرطأة بن المنذر فقال يا إمام ها هنا رجل إذا ذكر أهل البدع قال دعوهم لا تذكروهم، مثل ما يطنطن الآن كثير من الناس، اتركوا الردود، اتركوا الردود، ما عندكم غير الردود، لا تذكرون فلان، هذا غيبة، لا تتكلم في فلان، اتركوا الداعية، ماذا نستفيد؟ فقال ها هنا رجل يقول اتركونا من أهل البدع لا تذكروهم. فقال أرطى هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال عقبة فذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لمثل هذه الأشياء إذا جاءته أو وردته. قال فقلت له ما قلت لأرطى وذكرت له جواب أرطى هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال الأوزاعي هو منهم لا يلبس عليكم أمره، القول ما قال أرطى. فهكذا كان السلف لا يتساهلون في باب مخادنة أهل الكفر أو أهل البدع وأهل الفسوق، وأنهم يجعلون ذلك قرينة من قرائن السوء. وقد تجد رجلا ممن يشار له بالدعوة وغيرها وتحذر منه بهذه القرينة، وهذه القرينة مثل ما ذكرنا تعتبر دليل من أدلة التحذير، ذلك السلف استخدموها، فلما تحذر منه لعلمك بأن الرجل لا يجالس أهل السنة ويخالط أهل الأهواء يتميأ في هذه القضايا، يقول لك أين الدليل؟ نريد من كلامه، نريد من قوله، ائت لنا بشريط. ما كان السلف يفعلون هذه الأمور فقط، ولم تكن هذه هي الأدلة عندهم وحدها، بل جعلوا المجالسة والذب والمخالطة من القرائن التحذير، من قرائن التحذير من المخالف والتحذير من الرجل، وبيان أنه ليس على طريقة أهل السنة، أو على أقل الأحوال أنه يخلط بين الحق والباطل، فيجب الحذر، يجب الحذر منه. وهذا كما حذر بعض مشايخنا من بعض المعاصرين. نعم، ممن تعلمون. طيب أكمل. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، هذا قلنا كما هو رد على الأشاعرة وغيرهم، يقولون أول واجب النظر، أول السياسيين أول واجب الحاكمية وغير ذلك. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لأن الصلاة لا تصح إلا بالتوحيد. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن الروايات شرح بعضها بعضا كما ذكرنا. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، وهذا فيه بيان أنه يسمى من أهل الكتاب وإن كان يقع عنده التحريف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تخدم قوم ماذا؟ سماهم أهل كتاب مع أنهم وقع منهم التحريف أو ما وقع، هم محرفون. وهكذا إذا نظرت في القرآن، الله عز وجل سماهم أهل الكتاب في سورة المائدة مع أنهم أثبت أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا سماهم أهل كتاب، أي أنهم في الأصل هم أهل كتاب لكن وقع منهم التحريف. وعلى هذا من يسأل الآن مثلا ويقول: الآن أهل الكتاب ليسوا من أهل الكتاب، فهل تجوز ذبائحهم أو الزواج منهم؟ نقول: هذا الحكم جاء وكانوا أيضا عندهم ماذا؟ تحريف، أو كانوا موحدين، كانوا أيضا محرفين، مع هذا سماهم القرآن أهل الكتاب. نعم. الحالية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، وهذا في أمره لمعاذ. نعم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. نعم، مصرف الزكاة، ومصرف الزكاة المذكور هنا ما هو؟ الفقراء. الفقراء. نعم. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. الخامسة عشرة: النهي عن كراهية الأموال. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا في قوله: إنك تقدم قوما أهل الكتاب، فهنا العالم يكشف عنهم ما وقع عندهم من اللبس والتحريف والشرك. نعم. الخامسة عشرة: النهي عن كراهية الأموال. نعم. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. نعم. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، وهذا في أن علي رضي الله تعالى عنه أصابه ماذا؟ الرمد. فما دام أن عليا أصابه الرمد، ونبينا صلى الله عليه وسلم أصابه الجوع وأصابته المشقة وجرح يوم أحد، هذا كله يدل على أنهم من عبيد الله ولا يجوز الغلو فيهم. فهذا كله دليل من أدلة ماذا؟ أن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله وحده لا شريك له. فإذا جاء الرجل وقال: من يعبد علي؟ علي رضي الله تعالى عنه أصابه ماذا؟ الرمد والمرض، وهذه دلالة على أنه ليس بإله. هذا وجه القول هنا. نعم. التاسعة عشرة: قوله: لأعطين راية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم، وينتبه هنا إلى أن التعبير الأفضل والأولى أعلام النبوة بدل معجزات. معجزات هذا المصطلح جاء كما ذكره شيخ الإسلام تيمية، جاء من متأخرين وخصوصا أهل الكلام، وأما وإن كان يستعمله كثير من العلماء، لكن قال الأولى والأفضل هو التعبير ببرهان، بآية، بعلم من أعلام النبوة، هكذا. نعم. العشرون: تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. نعم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوتهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان. يعني انظر إلى حرص الصحابة وكيف أنهم اهتموا بقضية محبة الله ورسوله، ما اهتموا بقضية أن الرسول بشرهم غدا فتح وأن خيبر ستفتح وستأتي الغنائم، ما التفتوا إلى هذا الأمر. الليل كله وهم بالهم مشغول بماذا؟ من الذي يشهد له بأنه يحبه الله ورسوله؟ هذا أعظم غنيمة عندهم، أعظم من غنائم الدنيا كلها وفتوح البلدان كلها، أن تحصل لهم هذه الشهادة، وهذا لا شك أنه من أعظم فضائلهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى. نعم. من الذي سعى هنا؟ الصحابة. في ماذا؟ أنهم سعوا في الصباح يريدون يتحصلون على هذه البشرة. ومن الذي لم يسعى؟ علي، كان مريض. مع هذا من إذا كتب الله له شيء لو اجتهد فإنه في، لو لم يجتهد فإنه سيأتيه، مكتوب كل شيء في أجل. لكن مع هذا لا شك كما قلنا أن الإنسان مطالب بفعل الأسباب. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. هذا هو آداب الجهاد في الإسلام. الآن تجد هؤلاء الخوارج يأتون الرجل يقول اشهد أن لا إله إلا الله ثم يقتلونه، وهذا لا شك أن الإسلام منه بريء. من آداب الإسلام عدم قطع حتى الأشجار، وعدم قتل من يعبد في الدير وفي الكنائس، وعدم قتل النساء والأطفال، وعدم الغدر، وعدم الخيانة. وهؤلاء كله خالفوه وليسوا من الإسلام في شيء. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. يعني إذا جاء وقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، نقول إن المقاتلين بين أمرين، إما أن يكونوا لم تبلغهم دعوة الإسلام فهنا لا بد من إبلاغهم، وإما أن يكون بينك وبينهم صلح فهنا تنبذ الصلح، تكون هناك بينك وبينهم حرب ويعرفون أن الوضع وضع حرب، فهنا يجوز الإغارة كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق لما خانوا العهد واستحقوا القتال، فأغار عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. حمر النعم كما قلنا، وهذا من باب التمثيل بالأجر الكثير والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الآخر أن من سن في الإسلام سنة سيئة أو حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، فهذا فيه دلالة أنك إذا كنت سببا في هداية رجل فإن لك مثل أجره وأجر عمله. وهذه الهداية لا تختص كما يفهم بعض الناس هداية من كفر إلى إسلام، وإنما هداية عامة، حتى خطأ في الصلاة ترشده هذا يدخل في الهداية، من بدعة إلى سنة هذا يدخل في الهداية، من فسق إلى طاعة يدخل في الهداية. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيان. نعم. وهذا أين في الحديث؟ الله لأن يهدي الله بك رجل. نعم. اقرأ الباب الذي يلي. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم نعم انتهى. وشرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب. انظر إلى أيضا صنيع تبويب الإمام رحمه الله تعالى. تبويب الإمام في كتاب التوحيد ألفت فيه رسائل علمية فقط في ماذا؟ في حسن التبويب وحسن الاستنباط، وشبه تبويبه بتبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ما له نظير قالوا إلا تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. انظر إلى في البداية يعني الباب السابق ذكر ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد يعني العمل، وقرنه أيضا بماذا؟ بالعلم، بمعنى أن العمل لا بد أن يكون مقرون بماذا؟ بالعلم. فبعد ذلك فسر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالعلم والعمل مقرونان بعضهما ببعض، لا يكون علم دون عمل، ولا يكون عمل دون ماذا؟ دون علم. بل إن القول أو إن العلم قبل القول والعمل، فهو كالبداية له. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الآيات التي ذكرها في الباب فيها مزيد بيان لمعنى التوحيد، وكذلك فيها الحجة على من يتعلق بالصالحين ويعبدهم من دون الله. ففيها إذن البيان الواضح إلى أن من عبد الصالح أو اتخذه قربا إلى الله أو شفيعا إلى الله أن هذا هو الشرك، أن هذا هو الشرك الذي وقع فيه كفار قريش. وليست الدعوة دعوة فقط قول أو معرفة للتوحيد، بل لا بد من العمل. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية فيها مثل ما قلنا بيان التوحيد، وذلك أن الآية ذكر في معناها أمرين، ذكر في تفسيرها أمران. الأمر الأول قالوا: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم من دون الله. قيل في تفسير أنهم الملائكة أو الأنبياء وعزير. هؤلاء هم يبتغون إلى ربهم ماذا؟ الوسيلة، والوسيلة في القرآن معناها القربة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني يكون المعنى: أنتم أيها الذين تعبدون الأنبياء، الأنبياء أنفسهم يعبدون من؟ يعبدون الله ويتقربون إلى الله. فالواجب عليكم أنتم أيضا أن تعبدوا الله وتتقربوا إلى الله. هذا المعنى الأول واضح. المعنى الثاني أن قوما كانوا يعبدون جنا، ثم إن هؤلاء الجن أسلموا، فأصبح الجن يعبدون من؟ تقربون إلى الله، يعبدون الله. فبين الله عز وجل قال أن أولئك الذين تعبدونهم من الجن، الجن هم أيضا يعبدون، أسلموا وعبدوا الله وتوجهوا إلى الله. فيجب عليكم أنتم أيضا أن تتوجهوا بالعبادة إلى الله. والوسيلة في القرآن معناها القربى، معناها ماذا؟ التقرب، القربة، أي التقرب بالواجبات والمستحبات لله. هذه الوسيلة، إذا أردت الوسيلة فهي أعمالك التي تتقرب بها إلى الله، هي وسيلتك إلى من؟ إلى رضا الله. هذه الوسيلة في القرآن. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن لفظ الوسيلة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ ماذا؟ المجملة. وإذا سمعت لفظا مجملا أو قول أهل العلم هذا من الألفاظ المجملة، معناه أنه يحتمل ماذا؟ حق ويحتمل باطل. وممكن أن تقول معناها أن أهل البدع استغلوه فيه وحرفوه إلى معنى، إلى معنى باطل. فقال إن لفظ الوسيلة ورد أولا في القرآن بمعنى التقرب، ورد مرة في القرآن بمعنى ماذا؟ التقرب بالواجبات والمستحبات، وورد مرة في السنة. أين ورد في السنة؟ من يعرف الحديث؟ ها؟ ماذا تقول بعد الأذان؟ ها؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، جاء في تفسيرها الدرجة الرفيعة. فإذا وردت الوسيلة في السنة بمعنى الدرجة العالية في الجنة التي ندعو أن الله يعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وورد التوسل بالنبي، والتوسل بالنبي يأتي على ثلاثة معان: معنيين صحيحين ومعنى باطل، وهذا الذي دخل منه أهل البدع. المعنيين الصحيحين: أولا التوسل بماذا؟ بالإيمان به وبطاعته، توسل بالإيمان به وبطاعته، وهذا داخل في جواز التوسل بالعمل الصالح عموما، ويدل عليه قصة أصحاب الغار. النوع الثاني من المعاني الصحيحة التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كما يحصل يوم القيامة لما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وكما حصل من الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشفاء. والمعنى الثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته، إقسام على الله بذاته أو بجاهه، مثل أن تقول بجاه، ثم يقول الناس بجاه النبي، بجاه الرسول، هذا من القسم على الله بذات النبي، وهذا معنى باطل لا يجوز ولا يعرف في فعل الصحابة، بل هو من وسائل الشرك. من فوائد هذه الآية أنها جمعت أركان العبادة الثلاث. ما هي أركان العبادة يا شباب؟ ها عثمان؟ طيب، أين الخوف في الآية؟ يخافون عذابه. أين الرجاء في الآية؟ أين المحبة في الآية؟ قالوا أنها مأخوذة من قوله يبتغون، يبتغون إلى ربهم ولا يبتغي إلا المحب. فهذه دلالة على أركان المحبة الثلاث. ومما يدل على أركان العبادة الثلاث ما يدل عليها سورة الفاتحة. من يدلل من سورة الفاتحة على أركان العبادة الثلاث؟ محبة والخوف والرجاء. ها أبو هيف، يلا. لا لا. الحمد لله ما تدل على ماذا؟ المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. طيب الآية اللي وراها أبو حمزة، يلا كمل. دلالة على أي ركن؟ الرجاء. مالك يوم الدين؟ الخوف. قال لما ذكر الثلاث بين أنها أركان العبادة، فقال ماذا؟ إياك، إياك نعبد، أي أن ما سبق هي أركان إياك، إياك نعبد. وهذا له الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة خاصة في فوائد سورة الفاتحة، ومنها ذكر هذه الفائدة. نعم. قال طيب، هذا يعني وجه الدلالة من هذه الآية أن على العبد ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يدفع العذاب، وهو الذي يأتي بالرحمات سبحانه وتعالى. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا فيه معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات. قوله إنني براء مما تعبدون فيه نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني إثبات لعبادة الله وحده، وهذا كثير في القرآن. وأيضا قوله اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم العلماء، ورهبانهم، والرهبان هم العباد الذين يعبدون الله على جهل، أربابا أي آلهة من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهذا معنى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله سبحانه عما يشركون. وهذه الآية والتي بعدها سيأتي لها أبواب مستقلة في كتاب التوحيد. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه دلالة على أن من شروط التوحيد ومن شروط لا إله إلا الله المحبة، فلا تحب محبة تعظيم إلا الله سبحانه وتعالى، محبة العبودية التي تشتمل على الذل والخضوع والانكسار والتعظيم، هذه المحبة لا تليق إلا بالله عز وجل. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل فيها تفسيرين، والذين آمنوا أشد حبا لله أي الذين آمنوا أشد حبا لله من محبتكم لمعبوداتكم. كما أن الكفار يحبون أصنامهم، المؤمنون أشد حبا لله لمن، أو أشد حبا لله سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله أي من محبة الكفار لله عز وجل. الكافر أو المشرك يحب الله لكنه يحب معه من؟ غيره من المعبودات. أما أهل الإيمان فإن محبتهم خالصة لله سبحانه وتعالى. وذكر في الصحيح، والحديث ورد في صحيح مسلم لفظة، وفي الصحيح قد يراد بها البخاري ومسلم، وقد يراد بها مسلم، وقد يراد بها البخاري. نرجع إلى تخريج الحديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الشاهد أنه لا يصلح الإيمان والتوحيد إلا بالكفر والتبرؤ من المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد مع الإيمان بالله الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وهنا علق العصمة بأمرين، علقها أولا بقول لا إله إلا الله، وعلقها أيضا بماذا؟ بأنك تكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهنا يشير إلى ما ذكرناه سابقا من حسن ماذا؟ التبويب. ما يأتي من الأبواب بعد ذلك كلها أمثلة على التوحيد وأمثلة على الوقوع في الشرك، فمثل ما قلنا هذا من بديع الترتيب. بعد أن ذكر الشرك وأثبت، أولا ذكر التوحيد ومعناه وفضائله، ثم ذكر الشرك وخطورته، وذكر الدعوة إليه وتفسيره، ثم ذكر الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك من تعليق الخيط وتبرك والحجارة والتمائم والرقى والتولى وغير ذلك، السحر، كلها وسائل الشرك ونواقضه. نعم، قرأ المسألة. فيه أكثر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها في أمور واضحة. نعم. منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، هذا فيه بيان أن من يأتي الآن ويقول، تقول له أنت تعبد هذا القبر، تعبد هذا الولي، يقول لك أنا ما أعبد صنم، أنا أقول لا إله إلا الله، نقول هذا الفعل هو مثل فعل كفار قريش، لأن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام ويقولون نحن لا نعبدهم، لكن نطلب منهم أن يقربونا إلى الله زلفى، شفعاؤنا عند الله، نقول شرككم مثل شرك كفار قريش. نعم. ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. عندك المعصية طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، أي أنه هؤلاء لما أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام وقعوا في الشرك، لأنهم جعلوهم ماذا؟ مشرعين مع الله عز وجل. شيخ الإسلام تيمية يذكر تفصيل مهم في هذه الآية، وهو أنه هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار ورهبان أرباب من دون الله، كيف عبادتهم؟ قالوا إذا أمروا بالحرام، أمروا بتحليل الحرام أحلوه، أو أمروا بحرمة الحلال حرموه، وتبعهم الناس على ذلك. هنا لابد من التفصيل، لأن هذا من مداخل الخوارج التكفيريين، وأيضا يستدلون بقوله تعالى: فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نقول طاعة غير الله في المعصية أحيانا تكون كفر، وأحيانا تبقى على أنها معصية. يقول شيخ الإسلام: إذا علموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر، لأنهم استحلوا وما استحلوا استحلوا. يأتيك حبر أو رهبان أو قائد أو غيره فيقول لك اعتقد أن الربا حلال، وهو يعرف أن الربا ماذا؟ حرام، فيقول الربا حلال، هذا كفر أو ليس بكفر؟ استحلال. لكن إذا كان اعتقاد التحريم ثابتا واعتقاد الحل ثابتا لكنهم أطاعوهم في المعصية، فهذا لا يعد أن يكون ماذا؟ معصية. ولو قلنا بأن كل طاعة مخلوق في معصية الله كفر لما سلم أحد من الكفر، لأنك في الأصل إذا عملت معصية أنت طائع لمن؟ للشيطان. فإذا أنت جعلت الشيطان إله من دون الله، فنقول لهم: إذن كل من فعل معصية فهو كافر، إذن يرجع قولكم إلى ماذا؟ التكفير بماذا؟ بالذنوب والمعاصي، وهو قول الخوارج. فليس معنى الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال المفسرون أي إنكم إذا أطعتموهم في استحلال الحرام فهنا يكون ماذا؟ شرك وكفر، لأن الاستحلال أو الجحود هذا كفر، لكن إطاعتهم لهوى ولنفس فهذا معصية وليس كفرا أكبر مخرج من الملة. فهنا ينتبه إلى هذا، إلى هذا التقرير وهذا التفصيل. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال المفسرون في هذه الكلمة ما هي؟ يذكر عكرمة والضحاك وقتاده ومجاهد وغيرهم، أن الكلمة هنا لا إله إلا الله هي التي جعلها في عقبه وأورثها لبنيه. فتدل هذه الآية أنه مع وجوب توحيد الله يجب الكفر والبراءة من المعبودات من دون الله ومن أهل الشرك أيضا، لأنه ورد في الآية الأخرى إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعم، يعني الله عز وجل هؤلاء كفرهم وقال أنهم لا يخرجون من النار مع أنهم يحبون الله ولا يحبونه، يحبون الله لكنهم يحبون أيضا أندادهم كحب الله فكفروا، فكيف بمن تكون محبته فقط لمعبوده لآلهته للصنم للوثن للقبر الولي للسيد للساحر وهكذا. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، لا شك أن هنا لا بد مثل ما قلنا مع العلم بلا إله إلا الله والمعرفة والإقرار والعمل من لوازم العمل أنك تكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وتكره الكفر وأهل الكفر، عند ذلك يتحقق التوحيد ويظهر معاني هذه الآيات على ما ذكرها الإمام في كلمات نفيسة عظيمة جليلة غفر الله له وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله نكتفي بالتوحيد اليوم، جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد. نعم. نبي درس أسئلة بالله. نبي أسئلة بالدرس. الحين في كريسماس ها؟ نعم. ذكر الشيخ التنبيه على التعليم بالتدريج. أيوة. يعني طلب العلم فريضة على العوام ولا مو فريضة؟ العلم يختلف، بعضه فريضة وبعضه مستحب على العوام وعلى غيرهم. العلم الذي لا تستطيع أن تعبد الله إلا به فريضة على الجميع. هذا الذي يسمى العلم فرض عين، فرض العين. مثل إنسان يبي يصلي، العامي وغيره يصلي أو ما يصلي، يجب عليه أن يعرف كيف يصلي. هذا علم من فرائض الأعيان، وكذلك التوحيد أيضا من فرائض الأعيان، يجب عليه أن يتعلم. هناك من العلوم دقائق وتفاصيل، فهذه مستحب من أبواب المستحبات. وقوله هنا بالتدريج، مثل ما ذكرنا أنه يبدأ بالتوحيد ثم بدأ بعد ذلك بماذا؟ بالصلاة. وهذا التدريج هو طريقة أهل السنة في التعلم وفي التعليم، ما يبدأ الإنسان مباشرة حتى في تعلمه بكبار الكتب وأصولها فيبدأ يضيع، وإنما يبدأ يتعلم حتى في طلبه للعلم، يبدأ يتعلم ما ينتقل مباشرة ويصعد إلى قضية التأليف والتحقيق والنشر حتى يتعلم ويقرأ ويبحث، ثم بعد ذلك هذه مرحلة متقدمة. فهكذا كل شيء في العلوم وفي الإسلام يكون بالتدريج، الأهم فماذا؟ فالأهم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.